حديث التوبة، حديث التوبة كثيرة، لكن جاءت إذا الفجائية في حديث عنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بفلات من الأرض كان معه راحلته وفيها زاده وطعامه وشرابه، فنام فاستيقظ فلم يجدها فبحث عنها، والحديث ورد بعدة روايات، ثم حتى يأس، يعني يأس أن يجدها، فعاد إلى مكانه الأول وتوسد ساعده ينتظر الموت، ثم نام، فلما استيقظ فإذا براحلته عند رأسه. هذه إذا الفجائية، فإذا براحلته عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحديث فيه معان عظيمة، من أعظمها وأجلها أن التوبة إلى الله عز وجل وظيفة العمر ومن أشرف الأعمال، ومن أشرف الأعمال قاطبة، لذلك خاطب الله عز وجل بها خلقه جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلفظ جميعا يبين أنه لا أحد يستثنى من التوبة، قل ذنبه أم كثر. التوبة تحتاج في أول الأمر إلى انكسار، ولا يمكن أن تسمى التوبة توبة ما لم تكن مصحوبة بالانكسار، إما من ذنب بعينه أو من ذنوب متعددة أو من معرفة عظمة الله الواحد القهار، وإلا لا تسمى توبة حتى تكون مصحوبة بالانكسار الحق بين يدي الله. ثم لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها، إذا كانت التوبة من ذنب يتعلق بأحوال الناس، لا بد أن يصحب التوبة ندم على ما قد كان وعزم على أن ذلك الذنب لا يكون. فإن وقع ذلكم الذنب بعد التوبة يعود الإنسان ويتوب وليس له إلا ربه. هذا ما يتعلق بالتوبة من حيث العموم، لكن من حيث الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده، ومعنى ذلك أن ثمة أعمال يحبها الله، ومن أجلها التوبة إلى الله. والله عز وجل يقول: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أشد فرحا بتوبة عبده، ضرب سلم مثال، الأمثال كلما كانت محسوسة قريبة من حال الناس يفقهها المتلقي، يفقهها السامع، فتكون عونا له على ما يراد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدكم كان بأرض فلاه. المخاطب بهذا الحديث عرب يعرفون الأرض الفلاه، وقد جاء في بعض الروايات، في روايات الحديث، في مهلكة أي في أو في مفازة، وكلمة مفازة تقال تيمنا أي مظنة هلاك. فحاجة الإنسان في مظنة الهلاك في الفلا إلى الطعام والشراب تبقى حاجة ملحة، وهو معه راحلته ينتقل بها من قفر إلى قفر، من أرض إلى أرض، وفيها الزاد والطعام، ثم نام. فلما استيقظ لم يجد الراحلة حتى ينتقل، ولم يجد الطعام ولا الشراب، فبذل الوسائل المشروعة، حتى ورد في بعض الأحاديث أنه على شرفا ونظر ميمنة، نظر ميسرة، غدا شمالا غدا جنوبا، بحث في كل شيء يمكن أن يصل به إلى راحلته. والراحلة والله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ليس شيئا يصعب رؤيته، يعني معنى ذلك أن الراحلة ذهبت بعيدا، حتى إنه نظر حوله فلم يجدها. فلما لم يجدها بعد أن أخذ بالوسائل المشروعة وأخذ يلتفت ميمنة وميسرة ويذهب من حال إلى حال، عاد إلى مكانه الأول واستسلم. وهذا هو الأصل في الإنسان إذا ابتلي، يأخذ بالوسائل المشروعة ثم يسلم أمره إلى الله. فسلم أمره إلى الله فكأن الله أنزل عليه سكينة وطمأنينة فنام. وإلا الأصل أن والحال هذه أن الإنسان لا ينام، لكنه نام ينتظر الموت، ثم لما استيقظ إذا بالراحلة قد عادت إليه، فأصابه من الفرح ما أصابه. جاء الحديث بإذا الفجائية، فإذا براحلته عند رأسه وعليها زاده وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها حتى لا تفر مرة أخرى، وهذا أول شيء صنعه. ثم أراد أن يشكر ربه، لكن الدهشة والذهول غلبت عليه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقال عليه الصلاة والسلام عن ذلكم العبد: أخطأ من شدة الفرح. إذن نحن محاسبون على الشيء الذي ننوي أن نقوله ونعزمه، أما الشيء الذي يغلب علينا الدهشة والذهول فنقوله، فهذا ربنا لا يحاسبنا عليه، لأنه ليس بعد أن يقول العبد: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ليس بعد هذا القول قول. لكنه مع ذلك لم يحاسب عليه، بل فرح الله عز وجل بتوبة ذلك العبد. معنى ذلك أن ما يقوله الإنسان في لحظة دهشة أو ذهول، سواء طلق أو زوج أو قال كلمة أي كلمة أخرى، فإن هذا ليس مما يترتب عليه شيء، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولما ذكر الله عز وجل الطلاق قال: وإن عزموا الطلاق. فسمى الله عز وجل الطلاق، لا بد له من عزيمة، لا بد له من نية. أما القول الذي لا يدري صاحبه كيف قاله، فهذا لا يجوز لمسلم أن يكلف مسلما أن يفي به.